بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحجاوي: قوله نميمة، أي ونميمة، فحذف حرف العطف، وهي يعني النميمة نقل الحديث على وجه التصرية بين المرء وصاحبه، ويقال النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، ويسمى الفتان والقتات. والنميمة حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قوله إفشاء سر، هو يعني اقتصر في النميمة، وإحنا أسهبنا فيها في كتاب مختصر منهاج القاصدين، يعني اللي محتاجها بقى يراجعها هناك. وإفشاء سر، قال الجوهري: فشى الخبر يفشو فشوا أي ذاعا، والسر الذي يكتم. وإفشاء السر حرام، وطبعا هذا مما لا يتورع منه حتى للأسف أهل الدين، بس المتدينة رجال ونساء، وطبعا هو في النساء أكثر، إفشاء السر في النساء أكثر، وموجود في الرجال طبعا، لكن هو طبعا أي أفة في اللسان، يعني تجد أنها ممكن تكون في اللسان في النساء أكثر لكثرة كلامهن، لكن موجود في الرجال طبعا موجود. إفشاء السر حرام، ومش لازم يقول لك إنه سر، مش لازم يقول لك إنه سر، لأنه يقول لك ما هو ماليش إنه سر، لا، ظاهر إنه هو سر. وفي الحديث: إذا التفت فهو بالأمانة، يعني لو هو بيكلمك عمال يلتفت يمين وشمال، يعني بصورة توحي بأنه مش عاوز حد يسمع غيرك، ما تجيش أنت تروح لواحد تاني تقول له، وتقول للأولاني أنت ما قلتليش إنه سر، أو طبيعة الكلام باين أو إنها سر ومش حابب إن حد يعرفها. على كل حال، إفشاء السر حرام. زاد في الرعاية الكبرى السر المضر، قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عرض عليه حفصته فلم يرجع إليه شيئا، يعني عمر عرض بنت حفصة على أبي بكر إنه يتزوجها، فأبو بكر ما ردش عليه وما رجعش إليه شيئا، يعني ما ردش عليه في وقتها، وما رجعش قال له إيه أنا عاوزها ولا مش عاوزها. فعمر يعني كأنه إيه ممكن يزعل، يعني طب حتى قول لي إن لأ. قال: ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطب حفصة، فقال أبو بكر له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. يعني أبو بكر بيقول له: زعلت مني لما أنا ما ردتش عليك؟ قال له: بصراحة يعني. فقال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيفكر أنه يتزوج حفصة، فطبعا أبو بكر عمره ما هيوافق يتزوج حفصة إذ عرضها عليه عمر، وبرضه عمره ما هيفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي يعنينا دلوقتي. وقال أنس: أتى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال أنا الصغير، فسلم علينا فبعثني في حاجة، يعني بعثني أجيب له حاجة وأعمل له حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أنت تأخرت علي ليه؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ كان عاوز إيه؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شوفوا الأم المربية دلوقتي، لو نفس الموقف ده حصل الست يعني إيه تبقى هتموت، عاوز تعرف إيه بقى السر، لازم أعرف السر، لا خلاص سر انتهت. أنا يا جماعة بقول الكلام ده وعارف اللي بقوله، يعني ده حتى في صفوف المتدينين ده موجود. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. يعني أنس بيقول لثابت رضي الله عن الجميع، لو كنت محدثا احدا بهذا السر لحدثتك به. وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اسر الى اخيه سرا لم يحل له ان يفشيه عليه. وقال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله: يا بني اني ارى امير المؤمنين يدنيك، يعني عمر. يعني العباس بينصح ابنه عبد الله بن عباس، يقول له: يا بني اني ارى امير المؤمنين يدنيك، بيقربك منه، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده احدا، ولا يطلعن منك على كذبه. شوفوا يا جماعه، لما يكون الراس متدينا ذا دين. النهارده لو مديرك، ولا وللاسف حتى للاسف اذا اقول ذلك، بعض الرؤوس في الدين لو ما كتبتش عنده الناس تبقى ضيف ثقيل، لو ما قلتش ان قرينك الفلاني فيه كيت وكيت ما يستلذش قعدتك. وهذا من لا شك انه خلل في الدين، ونقص في ايمانه بلا شك. والواجب انه كان يغضب اذ اغتيب في مجلسه احد، ده الواجب، مش انه ينتشي لمجرد ان التاني قرين ليه، ولا فكونهم بيقطعوا فروته قدامه يبقى معنى كده ان هو احسن، وان هو لا، غلط، خطأ. وبالذات انا ليه بقول بس اسف في بعض هذه الامور، لان قد يكون هذا المجلس حضر واحد طالب علم بيعمل مجلس مثلا لاخوانه، او داعية، او هيسمعوا بعد كده حد، او واحدة عندها حلقة قرآن بتمسكها مثلا. فانتبهوا للمعاني دي، انتبهوا للمعاني دي، لابد ان يستفيد جليسك بلحظك قبل لفظك. يلاقي اول ما بتيجي سيرة حد بتقطع انت الكلام وتظهر الغضب انك مش قابل الكلام ده يحصل في مجلسك او في مجلسك انت، تظهر الغضب. او اب او ام في البيت، او زوج مع زوجته، او زوجه مع زوجها، واضح. قوله: ثم لعن مقيدي، يعني هذا ايضا مما ينهى عنه، لعن المقيد، يعني يحرم لعن المعين. يعني ايه لعن المعين؟ يعني فلان لعن الله فلانا، او فلان ملعون. انما اللعن لو اللعن المطلق اللي هو مثلا: الا لعنه الله على الكافرين، على الظالمين، دي ما فيهاش مشكله. انما فلان ملعون او فلان لعنه الله، هو ده اللي بيتكلم فيه. قال ابن الاثير: واصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق، ومن الله ومن الخلق السب والدعاء. يعني لو قلنا لعنك الله تبقى بتشتمه او تدعو عليه، ده المقصود. وقال الجوهري: اللعن الطرد والابعاد من الخير، وهو حرام اذا لعن انسانا بعينه او دابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال: لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. وقال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. وقال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. عاوزة تروح في حتة بقى اللعنة اللي انت لعنت بيها واحد دي، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت على قائلها، عياذا بالله. ويجوز لعن غير المعين ممن يجوز لعنه، لقوله سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى. ف فيجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر بعينه؟ طبعا عاوز ادربكم على حاجه، او خلونا الاول نكمل الحته دي. هو بيقول هل يجوز بقى ان احنا نلعن كافر بعينه؟ على روايتين، يعني الامام احمد له قولان في المساله. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه: ولعن تارك الصلاه على وجه العموم جائز، واما لعنه المعين فالاولى تركها لانه يمكن ان يتوب. طيب. وقال في موضع اخر في لعنه المعين من الكفار من اهل القبله وغيرهم ومن الفساق بالاعتقادات او بالعمل، قال لاصحابنا فيها اقوال، يعني للحنابله: احدها انه لا يجوز بحال، وهو قول ابي بكر عبد العزيز، والثاني يجوز في الكافر دون الفاسق، يعني يجوز انك تلعن، ده قول اخر في للحنابله، انك يجوز انك تلعن الكافر المعين دون الفاسق، والثالث يجوز مطلقا انتهى، واجاز بعض العلماء، وهو قول بعض الاصحاب لعن يزيد بن معاويه. وقال الامام احمد: الامساك احب الي، يعني لا يلعن، الامساك عن لعن يزيد احب الى احمد. وقال ايضا: على الجهميه لعنه الله، لعنا عاما كده. وقال: الواقفه الملعونه والمعتزله الملعونه. كل دي يا جماعه فرق من الفرق الضاله في الاعتقاد، بس مش وقت نقعد نقول ايه يعني مذهب كل فرقه. وتوقف احمد ايضا في لعن الحجاج بن يوسف، كنا اتكلمنا عن الحجاج امبارح، ففي لعنه لعنا خاصا وقتال الصحابه، هل يلعن ولا لا؟ توقف احمد في لعنه. قال الشيخ تقي الدين: من اصحابنا من اخرجه عن الاسلام، يعني الحجاج، لانه اخاف اهل المدينه وانتهك حرمه الله وحرمه رسوله، فيجيزون اخصاصه باللعن، والاكابر من اصحابنا يابون ذلك ويكلون امره الى الله. واضح يا جماعه؟ يبقى الاولى بنا الا نلعن حتى لو كافر معين. اي كافر بقى؟ شارون، مين تاني ممكن يجي في دماغنا؟ اي حد، ما تلعنوش لعنة معينة. ليه؟ قالوا انه لا تدري ما يختم له به، ما تعرفش، فلا تلعن معينا حتى لو كافر، حتى لو كافر، فضلا انه يكون ده لو كافر بيقين، فضلا انه يكون في كفره خلاف، فضلا انه يكون من اهل القبلة. فاللعن مش حاجة سهلة، خلاص، لمجرد ان واحد اغتصب حقا لك، ولا ظلمك، ولا عك الدنيا في البلد، ولا عمل اي حاجه، يبقى نبيح لعنه. لا، خلاص، دي ده دين، خلاص، تبغض ولا تكرهه ولا ده موضوع تاني، انما تلعنه انتبه بقى. للناس بقى اللي فايقه، انا كنت عاوز اقول لكم حاجه في الاول للناس اللي فايقه كده معانا، عشان بس تدربوا برضو على كلام العلماء. خدتوا بالكم يا جماعه من الخلاف في لعن الكافر بعينه وكذا وكذا؟ الحجاوي في الاول راح قايل كلمه كده كنت عاوز اعلق عليها، بس قلت عشان تفهموها نقرا اللي قلناه الاول، ماشي؟ فوق لما جه يتكلم عن اللعن ماذا قال الحجاوي؟ انا عاوز اجيبها لكم، بصوا كده. قال: وهو حرام إذا لعن إنسانا بعينه أو دابة. شفتوا هنا الحجاوي قال إيه؟ قال: وهو حرام إذا لعن إنسانا، ما قالش إذا لعن مؤمنا بعينه. فكأن هذا يشير إلى مذهب الحجاوي في المسألة. فهمتوا؟ أنا عاوز أقول إيه؟ طبعا الحجاوي تحت ذكر خلاف الأصحاب في المسألة. هو فوق قال لك مذهبه: وهو حرام إذا لعن إنسانا بعينه. خلاص؟ فكأن الحجاوي يشير إلى مذهبي في هذه المسألة، أن هو يرى عدم إيه؟ جواز لعن الكافر كذلك، لأنه أطلق هنا. خلاص؟ ده الأصل في كلام، والعادة في الفقهاء أن هم كده لما بيكتبوا كلمة يقصدوا الكلمة. خلاص؟ لكن هل ده مذهب الحجاوي؟ ينظر بقى، ينظر. يعني لو حد هنا مهتم بالمذهب او مهتم بالفقه وكده، عاوز يبحث فيها مذهب الحجاوي ايه في المساله، والحجاوي ليه كتب كتير في المذهب، يعني مش هتغلبوا ان انتوا تعرفوا مذهبه ايه في الايه في المساله دي، يعني خلاص. طيب نرجع تاني بقى قوله وفحش، يعني كذلك منهي عنه الفحش، وهو بضم أوله وسكون ثانيه، يعني بضم الفاء وسكون الحاء، وهو من قذع الكلام وهو حرام. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكل ما نهى الله عنه فهو فاحش، قاله ابن عرفة. وكثر استعمال الفاحشة في الزنا، ويقال رجل بذيء فاحش سيء القول. وفي الحديث إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله، وهنا ضبطها يبغض الفاحش البذيء، أبغض نعم، إن الله يبغض الفاحش البذيء. قوله ومكر، يبقى برضو المفروض المتدينون يبقى ألفاظهم ما فيهاش الفحش، سواء الفحش العام أو الفحش الخاص، يعني الألفاظ التي تستخدم في النكاح لا لا لا لا بيهزر بها مع حد، ولا بيشتم بها حد، ولا بيقولها صراحة كده مع حد. ليه؟ لأنه ليس المؤمن بالإيه؟ بالكذا ولا كذا ولا الفاحش. خلاص، طبعا بعضكم طبعا دلوقتي يقول لك هو ممكن، معقول المتدينين، يعني المتدينين يعني إيه؟ محتاجين، إحنا محتاجين نتربى نقول إيه. طبعا أهل الدين فيهم صلاح وفيهم خير وفيهم كل شيء كويس، عشان ما حدش برضه يفتكر إن لا خالص ما بقولش كده، لكن محتاجين تربية إيمانية. آه طبعا، من منا لا يحتاج، رجل أو امرأة، من منا حد يرفع إيده ويقول أنا متربي آخر حاجة وأنا مؤدب آخر حاجة وأنا مع ربنا أحسن حاجة؟ مين؟ ولو قال كده يبقى مغرور ويبقى محتاج يتربى، اللي يقول كده يبقى مغرور ويبقى محتاج يتربى بقى، لأنه إيه؟ مغرور. الصوت وحش، كل الناس الصوت وحش عندها. طيب دلوقتي، يعني دلوقتي لسه بيقطع ولا؟ طيب يعني أنا ما فيش في إيدي حاجة يعني. طيب يعني ما فيش في إيدي حاجة تانية أعملها، أنتوا بقى استغفروا يعني وهو يتعدل إن شاء الله. استغفروا لكم ولي، عشان أنا إيه بقى، أنا هتكلم، يعني استغفروا بقى لكم ولي، يعني عشان واحد برضو مليان ذنوب يعني. طيب قال قوله ومكر، يعني ويحرم مكر، والمكر الاحتيال والخديعة، والخداع إظهار غير ما في النفس وهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. يعني انتبهوا يا جماعة عشان الموضوع ده مهم، من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، يعني يفسدها على زوجها، يفسدها على زوجها، فليس منا. شوفوا الرعب، فليس منا. ده بيحصل، أو بيحصل، تلاقي الأم تخبب الإيه، البنت على جوزها، الأخت تخبب أختها، صديقة تخبب صديقتها، البلوى بقى المسيحة، من يفتى وهو ليس أهلا لذلك يخبب النساء على الأزواج، وهذا خطره أعظم. ليه خطره أعظم؟ لأن الأم ولا الصديقة ولا الأخت هتخبب كم واحدة، يعني تخبب يعني ايه؟ يعني تفسدها على زوجها، تفسدها على زوجها، يعني هي جايه بتحكي لها شفتي الراجل عمل ايه، واحده ازاي يعمل كده، الناقص اللي مش عارف ايه، اللي انت ازاي سكتاله وتروحي تبهدليه، تقوم تفسد المرأة على زوجها. واضح الكلام؟ او زي ما اقول لكم كده بقى، وهذا خطره اعظم، من يفتى في هذه الامور ويسأل عن هذه الامور وهو ليس اهلا لذلك، وده خطره اعظم. اه خطره اعظم بكتير. ليه؟ لانه لو كان فاسقا، سيبكم من لو كان، انما ده لو هيخبب واحده ولا اتنين ولا عشرات النساء، ما هو ده هو بقى متصدر لده. يعني الام دي هتخبب كم، يعني عندها بنت اتنين ولا الاخت ولا الصديقه، هتخبب كم واحده يعني، انما من يتصدر لذلك، والنساء يروحوا يشتكوا له وهو إما بقى يكون جاهل وإما يكون فاسق. إما يكون جاهل وإما يكون فاسق، جاهل مش عارف المشاكل إزاي بتتحل، مش عارف إزاي المشاكل بتتحل، فبجهله يقوم يطين الدنيا والناس تتطلق. أو فاسق. فاسق يعني إيه فاسق بقى؟ يعني هو يحب يتكلم بقى بإيه، بالحنية ولا غيرها مع الستات، فالست تبتدي تقارن بقى، شفت أهو ده حنين وجوزي اللي في البيت مش عارف إيه، أو يبقى هو له غرض آخر بقى أخبث كمان. يعني ممكن يبقى فاسق بس عاوز إيه، يعني هو يتكلم بحنية وشوية ولا بطريقة تخلي المرأة تقلب على جوزها زيادة، أو يبقى له بقى في نفسه مآرب أخرى كمان، يعني إيه زيادة في الفسق، فده خطر أعظم. ولذلك المرأة تنتبه، خصوصا إن النساء اللي بيكونوا جايين يشتكوا ولا جايين يعملوا هم أصلا مش ناقصين، يعني هم حياتهم مكعبلة لوحدها خلاص. فالأمور دي يعني إيه يرجع فيها لمن عرف عنه أولا دين وصلاح، ثانيا اتعرف عنه حكمة ومعرفة بالواقع وبالأحوال. كنت أنا نزلت منشور من يومين ثلاثة أربعة، لو حد يجيبه ويحطه، أظن كان الطوفي ذكره في ترجمة أحد العلماء، إنه كان إيه بيتكلم في مسائل يعني إيه، لو حد يعني يجيبه ويحطه ونقراه إن شاء الله، لو كنت فهمته أصلا أنا عاوز أقول إيه. إن هو كان إيه يعني كان فيه نوع فهم للواقع وكده، فده اللي يسأل عن مثل هذه الأمور يعني خلاص. أنت الأولى برضو لو هتسألي روح اسألي حد كبير في السن مكحكح عجوز، يعني ما تروحيش للشاب، ده الأولى. ابن حميد في السحب الوابلة في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر الذنابي العوفي، قال إيه بقى؟ جزاك الله خير عبد العظيم. وكان يرجع إليه في المشكلات الدنيوية لكثرة تدبره للأمور ومنازلته لها، لكثرة تدبره للأمور، ما هوش حد خفيف دمعتين من المرأة يقول لا يبقى الراجل ده ظالم ومفتري، لا مش كده، ولا العكس انه مهما يتقال الراجل دايما صح برضه، يعني لا، هو فاهم الامور ومش سهل يضحك عليه ومنازلته له. فكان يرجع اليه في المشكلات الدنيويه، مش اي حد نرجع له، زي ما بقول لك كده، الاولى ترجع الراجل عجوز كبير، لو يعني خلاص اتقفلت الابواب قدامك مش عارفه تسالي مين، ما تروحيش للشاب بالذات في الاحوال دي. ليه؟ لان في الغالب انت زي ما بقول لك كده الدنيا خربانه معاكي، يعني ما انتش امراه نفسيا مظبطه. اصل يا جماعه انا برضو عايز اقول حاجه، مش دايما المراه بتكون يعني اللي بتقع في هذه الفخاخ تكون امراه دينها قليل ولا لا خالص، مش لازم، ممكن تبقى هي نفسيا مش متظبطه، فاقل شيء ممكن ايه يخليها تميل او شيء من ذلك. ففي الأحوال دي حالتك النفسية دي مع مشاكل مع اضطراب في البيت مع كل الأمور دي، وغالبا المرأة اللي بتلجأ لأنها تسأل غالبا بيكون الموضوع ده بقاله فترة فمأثر على دينها أصلا، مفهوم؟ يعني غالبا أحسنتي طبعا، يعني زي ما بتقول كده مسألة حل بين زوجين أولا، طبعا طبعا طبعا، انا بقول لو الجاتك الظروف انك تطلعي بره وتسالي، يعني اول حاجه طبعا بين الزوجين ده اسلم شيء واجمل شيء، ما ينفعش طيب نسال حد عاقل في العيله، حد كبير وعاقل لكن فعلا ساعات الاحوال خلاص بتقفل، لا في كده ولا في كده، لا هو بيسمع ولا هي بتسمع ولا حد عاقل في العيله، واحنا اصلا متدينين لكن عيلتنا كلها ما بيركعوهاش وما بيص يعني المهم يعني، فبنضطر نطلع بره. ساعتها اروح لحد بقى كبير زي ما بقول لك علشان ما يحصلش فتنه بالامور دي خلاص. بيقفل على البنات باب راحه كبير وهي الفضفضه، احيانا نفضفض بدون حلول هو طب هتروح تفضفضي لشاب ليه؟ يعني انا بقول ما تروحوش لشاب. يعني يعني هتفضفضي فضفضي لامرأة، ما فيش امرأة فضفضي للراجل عجوز كبير في السن مثلا 120 سنة كده ولا حاجة. نروح لمستشار أسري مع بعض. احنا مش عارف صراحة المستشارين دول بقى في بيعك ولا فاهمين اللي بيعملوه، مش عارف. ماشي طيب، يلا نرجع تاني اللي جاب الكلام ده. يعني على كل حال هو كلام مهم ويمكن جاي في وقته، فخلونا بقى نرجع تاني. من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، رواه أبو داود. ومعنى خبب أي أفسده وخدعه، ولذلك ساعات تجي لي مشاكل. وغالب طبعا اللي بيجي غالب اللي بيحكي مشاكله الستات، يعني الراجل غالبا ايه، نادر او نادرا عفوا ما يروح لحد يقول له تعالى احكي لك وتعالى نحل وكده. وانا بقى شايفها قافله بالضبه والمفتاح من الاول، لكن اخاف اترعب ان اقول طلاق ده خالص، وتلاقيها هي عماله تجيبني يمين ومش عاوزه تسمع كلمه طلاق، وانا لو في قشايه بتعلق بيها، لو في قشايه انا بترعب الحقيقه من الحديث ده حبيبي، من حديث من خبب ده. ما انا قلت تحلوا المشاكل ازاي، خلاص يكون على يعني نحل المشاكل ازاي بينك وبين بعض. اول حاجه، اول حاجه طبعا بينك وبين الله، قبل ما بيكون بينك وبين زوجك تحل المشكله بينك تحل مشكلتك في المحراب، ده اول شيء. حلوا مشاكلكم في المحاريب. يعني ايه في المحاريب؟ يعني تصلي لك كده 1000 2000 رقم، انا مش بهزر يعني عشان ما حدش يسمع الرقم يتخض. لا ايه 1000 2000، يعني ركعات سريعه بنيه ان ربنا يصلح لي بيتي، 500 ركعه يا ستي، 200 ركعه، اي ما يكون بنيه ان ربنا يصلح نفسي، فلما يصلح نفسي يصلح بيتي، وتدعي ربنا وتلجأي اليه كتير. دي اول حاجه. تاني حاجه تشوفي آفة فيك من جنس ما تشتكينه من زوجك، فربما يعاقبك الله سبحانه وتعالى على شيء بتفعليه من جنس ما تشتكين منه. يعني ايه؟ يعني مثلا زوجي بيطلق البصر مثلا، وده حاجه مضايقاني، ارجعي لنفسك قولي طب انا بطلق البصر، مش لازم بيبقى على الرجال بقى، يعني مش لازم تكون بتبص الرجال، لا ممكن تبقى تطلقي البصر في امور غض البصر عنها اولى، مش لازم يبقى الاطلاق فيه حرام. فانا لا، ده انا ليل نهار قاعده عماله اتفرج على الازياء والاكسسوارات فمضيعه وردي، ومضيعه صلاه السنه، ومضيعه على ايه، على فيسبوك وعلى صفح الموضه وعلى صفح الاكسسوارات وعلى صفح البلوجرز بتوع الاكل والشرب وبتوع السفريات. وفي النص الاقي عادي خالص الراجل نازل البحر بالمايو بتاع اللي بيسافر ده، وعادي ببص مش لازم يبقى بشهوه، لكن هو ده ما يتسماش اطلاق بصر؟ فاهمين يا جماعه؟ فيبقى ربنا يقوم ربنا يعاقبك بايه؟ بجنس ما انت واقعه فيه. خلاص؟ جوزي بخيل وما بيصرفش عليا، ارجعي لنفسك وشوفي، انا بقول لكم ازاي تحلوا مشاكلكم، ارجعي لنفسك وشوفي. طب انا بخيله؟ طب هو لازم البخل بخل فلوس؟ لا، ممكن يبقى البخل بخل البذل في البيت مثلا، فانا بضن بمجهودي على زوجي وعلى اولادي، او بخل مشاعر، جوزي عاوز مشاعر انا ما بديلوش المشاعر دي، او بخل اي حاجه. خلاص؟ او زي ما قال لكم عبد العظيم، بخل في على فكره انا مش بقول ان الستات وحشين ولا، يعني عشان بس التحفز اللي بيبقى حاصل دايما لما اجي اتكلم، العكس برضو يعني الكلام ده للرجل والمراه. خلاص؟ على كل حال اديني بينت الفكره، ان ما تشتكينه من زوجك ارجعي الى نفسك، انظري هل فيك منه شيء، فلو وجدت شيئا من ذلك فيك فاصلحيه، يصلح الله عز وجل لك الزوج ويصلح لك البيت. يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة بينك وبين بعض بقى، يبقى خلاص حلنا مع ربنا، إن صلح بينك وبين بعض تحاولوا تحلوا مشاكلكم. مفيش أمل اطلعوا لحد كبير في العيلة، الراجل إيه يكون يسمع كلامه. اللي دخلنا في الكلام ده، يعني الكلام ده اللي دخلنا فيه مش هنخلص. ما كانش بقى ومضطرين نطلع بره، انا ما اعرفش الصراحه ايه بتوع المشاكل الاسريه دول بيعرفوا يحلوا ولا لا، ما عنديش مسح يعني ميداني لهم يعرفوا يحلوا ولا لا، ولا ممكن برضو يطلعوا فيهم فسق وفيهم فجور ويبقى الراجل مش عاوز يعني اتكلم كلام يعني ما لا يليق بهذا الدرس. المهم يعني ما اعرفش، ما اعرفهمش عشان ده دي نصيحة، فما اقدرش انصح بيهم او ما انصحش، الله اعلم يعني. طيب وهو اختكم بت ايه بتصدق على كلامي ماشي، تقول بيحصل ماشي. ماشي ما احنا بنناقش الكلام اهو، طب اعمل ايه تاني؟ لكن هو الموضوع ده لو فتحنا فيه مش هيخلص والدرس هينتهي يعني ممكن نخليه له بقى دروس لوحدها يعني. ماشي طيب. والبذاء، طب احنا نقف هنا بقى خلاص يعني ايه، ونقرا شويه في بحر الدموع. وكالعاده محدش يطلع بحر الدموع، مهم جدا اذا ما كانش اهم من الكتاب التاني. يقول ابن الجوزي: يروى ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بما اتقي النار؟ قال: بدموع عينك. قال: وكيف اتقيها بدموع عيني؟ قال: اهمل دموعهما من خشيه الله، فان الله لا يعذب بالنار عينا بكت من خشيه الله. وعن عبد الله بن مسعود وفي الحديث الاخر: ايه عينان لا تمسهما النار، معروف الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطره تخرج من عين المؤمن من خشيه الله خير له من الدنيا وما فيها، وخير له من عباده سنه وتفكر ساعة في عظمة الله تعالى وقدرته، خير من صيام 60 يوما وقيام 60 ليلة. ألا وإن لله ملكا ينادي كل يوم وليلة، أبناء الأربعين ينادي، أبناء الأربعين زرع دنا حصاده. عايزين نلحق بقى. أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، الرب يموتوا يعني. أبناء الخمسين، أبناء الأربعين هكذا ينادي، أبناء يعني يا أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب، أبناء الستين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أبناء السبعين ماذا تنتظرون، ألا ليت الخلق لم يخلقوا، فإذا خلقوا ليتهم علموا لما خلقوا فعملوا لذلك، ألا قد أتتكم الساعة فخذوا حذركم، نزه مشيبك عن شيء يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس. الثوب إذا كان أبيض أقل شيء يدنسه، فإذا أتاك المشيب البياض ابتدى ينتشر في لحيتك وفي رأسك، فنزه هذا البياض عن الدنس، إن البياض قليل الحمل للدنس. نعم وجاءكم النذير قيل هو الشيب. يا عبد السوء كم تعصي وتستر، كم تكسر باب نهي وتحير مثلا مش عارف، كم تستقطر من عينك دمعة الخشية ولا تقطر، كم نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر، كم لي عليك من النعم وأنت عبد لا تشكر، خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا تسمع ولا تبصر، سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر، وتطلب الإقامة في الدنيا وهي قنطرة لمن يعبر، منعوك من شرب المودة والصفا لما رأوك على الخيانة والجفا، إن أنت أرسلت العنان إليهم جاءوا عليك تكرما وتعطفا، حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا. وروي عن الحسن البصري